بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. انتهينا الدرس الماضي من خيار إيش؟ الشرط. وذكرنا أن خيار الشرطي من أصعب الخيارات، وإتقانه فيه شيء من الصعوبة، وليس بالأمر الهين والسهل اللين. و عندي تنبيه على مسألتين. مسألة الأولى، أو ثلاث مسألات خليها. مسألة الأولى في قولهم يحرم تصرفهما في المبيع وعوضه المعين سواء كان الخيار لهما أو لأحد. التصرف هنا ذكر في الشرح الكبير والمغني أنه المراد بالتصرف هنا هو التصرف الذي ينقل الملك، ينقل إيش؟ الملك. ولكن هذا مشكلة يا محمود، لأن الإجارة أيضا لا تصح، لا تصح إجارة. بس هو ذكر الذي ينقل الملك كذا، لكن يرد عليه الإجارة. حتى التأجير محرم ولا يصح. نعم. صح ولا لا؟ نعم. أهون شيخ يثبت من كلامه الأول السابق اللي هو صحح العتق فقط من المشتري. أصح معه تحديدي. أي أحسن. فيبقى ما دونه على الأصل. يبقى ما دونه على الأصل على أنه يحرم ولا يصح. التنبيه الثاني ذكرنا أنه لو استخدم العبد المبيع في خيار الشرط فإنه ليس إسقاطاً لخياره وليس إمضاءً للبيع، وترددنا في غير العبد كالسيارة والبيت وغيره. ثم رأيت النص الصريح في المغني الشرح الكبير، ونقله عنه ما في المصاف، أن الانتفاع بركوب الدابة وسكن الدار أن هذا إسقاط ليش؟ لخياره وإمضاء للبيع، بخلاف استخدام العبد أو لا. وهذا فرق فقهي ينبغي الانتباه له. كلامه صريح، هذا صريح بلا تردد. هذا فيه استخدام. نعم. نعم. وذكر العلة في أن هذا يدل على انتفاع طبعا، حتى لا نخلط استخدامهم اللي هو يريدون باستخدام إيش؟ العبد. أي رقيق. احنا عندنا استخدام يعني انتفاع، وعلل وقال ان هذا دليل على الرضا، دليل على الرضا. هذا صرح بها في المغني والشرح كبير، ونقلها عنهم في الانصاف. المساله الثانيه. المساله الثالثه، لو تصرف المساله الاخيره اللي ختمنا بها الدرس او اطلنا فيها قبل ان نختم، وتصرف المشتري في المبيع بشرط خيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس الإشارة فسق خياري وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضا به بإخلال سجل المبيع واستخدامه. عجيب. عموما طبعا العبارات لو قرأتها عليكم، هناك عبارات تقول أن التصرف محرم ولا ينفذ، وهناك عبارات أخرى تقول أن التصرف محرم وينفذ، لا غير محرم وينفذ مقابل القول الأول. إيه؟ بل ذكر في الإنصاف على الصحيح المذهب أن التصرف ينفذ. فلما تأملت العبارات وجدت أن التصرف الذي ينفذ هو المسألة التي ذكرها هنا، إذا كان حصل البيع واشترط الخيار للمشتري فقط وحده، فتصرفه هنا ينفذ، وفسخ لخياره وإمضاء للبيع نفسه. فسخ لخياره يعني إمضاء خياره خلاص انتهى ولازم البيع، وهذا التصرف اللي هو البيع والوقف والهبة ها هذا تصرف صحيح ولا يؤخذ مما قاله الشيخ سعيد وينضان البيع ان هذا ينضان البيع البيع المتقدم. لا لا لا. واما ما قالوا انه لا ينفذ فيكون في الحالة التي يكون الخيار فيها للعاقلين او يكون خياره للبائع وحده. لكن تصرف المشتري في هذين الحالين فيما لو كان الخيار للعاقلين او للبائع وحده، تصرف المشتري في المبيع يحرم ولا ينفذ، لكنه إمضاء للبيع فيما لو كان الخيار لهما. خياره سقط الآن، خياره سقط، لأن إذا كان الخيار للباع واضح وماضي من ناحية البيع، لكن بقي خيار إيش؟ البائع. إذا كان الخيار للباع وحده المشتري في البيع في جهته ماضي، يبقى هذا الموقف على البائع. لكن لو كان خيار لهما يحرم في الحالين، سواء حال الخيار للباع وحده أو في حال كان الخيار لهما يحرم ولا ينفذ. لكن في الحالة التي الخيار لهما فسخ لخياره ويبقى خيار البائع. هكذا عبارتهم واضحة، وأنا ذكرت أنه فرق فقهي، لكن فرق فقهي دقيق جدا، لأن عبارة الشيخ منصور لم ينفذ، والشيخ عثمان يؤكد يقول وإن لم يمضي تصرفه وإن لم ينفذ تصرفه فهو فسخ لخياره، فسخ خياره فيما لو كان الخيار. أما لو كان الخيار للمشتري وحده فإنه يباح له وينفذ البيع وفسخ لخياره. بخلاف ما لو كان، طبعا تنعكس هذه الأحكام لو كان الخيار للبائع وحده وتصرف في إيش؟ في الثمن، فإن تصرفه صحيح نافذ وفسخ لخياره وإمضاء للعقد بيع خاص. لو تصرف في إيش؟ الثمن. لكن لو تصرف في المبيع قال هنا قال وتصرف في المبيع إذا كان الخيار له وحده، خيار له وحده، قال ليس فسخا للبيع. لماذا؟ لأنه تصرف في ما لا يملك، في ما لا يملك تصرف فيما. وننتبه لهذه المسائل المهمة التي فيها صراحة صعوبة وعسر، صعوبة وإيش فيها عسر. أنا توني بدأت الفرق أمس، قلت والفرق بينهما عسر، شفت العبارات جلست فيها ممكن ساعة كاملة في المغني والشرح الكبير، تبين أن لما اتضحت هذه المسألة اتضح لي تقريبا 90% من مسائل الخيار الشرعي. إذا فهمنا هذه الأمور خلاص اتضح المسألة، الخريطة بانت. إذا قال لي لا ينفذ التصرف يصح لا يصح، فهمنا الآن الوضع، ملامح العامة خير الشرط أتبين أني ذكرتها من قبل، مكتوبة عندك يا محمود في على في على كلامنا أي في مدة الخيارين سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. اقرأ لي ويمكن يقال ويمتحد ايوه يمكن ذكر صح. طيب سواء كان الخيار لهما لهما أو لأحدهما إلا إذا كان المشتري وحده وتصرف في المبيع فينفذ تصرفه ويبقى الخيار. ذكرنا ولا ذكرنا؟ وكذا لو كان خيار للبيان. حياة العلم مدارسته. شوف أنا ذكرها تجيب شيخ قلاه في الكشاف كمل بعد موجود عندك اي قرف كمل. وكذا لو كان الخيار للبائع وحده وتصرف في الثمن نفذ تصرفه وبطل خياره قاله في الاقناع. طيب كمل. ويمكن ان يقال الحال الاولى ان كان لاحدهما فلا يخلو الحال الف ان كان البائع فقط فتصرفه في المبيع ولو عتقا لا ينفذ لاغن لانه لا يملكه لاغن لانه لأنه لا يملكه بل للمشتري وإن كان وين أراد الفسخ فلا بد من قوله فسخت البيعة ونحوه كما قرره النجدي. الخيار له الآن وتصرف المبيع تصرف غير صحيح. البائع لا بد حتى يصح أن يقول فسخت البيع ثم ما يتصرف في المبيع الذي هو له أصلا. نعم كمل. وإن كان المشتري وعده فتصرفه في الثمن لا يصح لأنه ملك للبائع وفي المبيع يصح وهو فسخ لخياره يفسخ ثم لا لا المبيع المشتري تصرفه في الثمن معلن من حتى مثل ما ذكرت يفسخ وبعدين يتصرف في الثمن لكن في المبيع في حال كون خيار له يصح والتصرف الذي يبطل الخيار ويكون إمضاء للعقد لو تصرف بوقف ما بيده أو بيعه أو هبته أو صرفه بأن عرضه للبيع. والتصرف الذي يبطل الخيار ويكون إمضاء للعقد لو تصرف بوقف ما بيده أو بيعه أو هبته إن هذه تنفذ يعني صح. شفت شيخ محمود وإن كانوا أكو 30 وإن كان خياره إن كان الخيار لهما فيحرم ولا صح لكن لو تصرف فيما بيده فهو فسخ لخياره وخيار الآخر باطل قاله في الكشاف. لكن لو تصرف فيما بيده فهو فسخ لخياره فيما لو كان خياره لهما لو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه فلا يصح وخياره انفسخ ومضى البيع في حقه يبقى خيار قال في إقناع شرحه ومتى بطل خياره بتصرفه بطل خياره بتصرفه أو وطئه ونحوه كما عما ذكر فخيار البائع باق بحاله لعدم ما يبطله إلا أن يكون المشتري تصرف بإذن البائع. هذا ما أمر آخر إذا صرف بإذن المشتري هذا أمر هذا ما هذا يصح. أن ذكرنا أنها إذن الأحوال التي يصح فيها تصرف العاقد في في في في في من انتقل الملك فيه إليه فيما لو أذن له العاقد الآخر أو معه تصرف. الحالة الثالثة لو كان الخيار له وتصرف فيما انتقل الملك إليه كالثمن للبائع والمبيع للمشتري وحينئذ ينفذ هذا التصرف ويكون رسخ لخياره. بالنسبة للجزئية الثانية شيخ النقل عن المغني والشرط الكبير يعني أنا ممكن كدفاع عن المتأخرين يعني ما أحد يستدرك عليهم يقول ما جاب هذا الكلام إنهم ممكن بالنسبة لهم الأمر واضح يعني إنهم يقصدون استخدام الرقيق. أنا ما يعني كأن ما كلمتك على الانتفاع بأنه ما معروف إنه محرم صح. هذا الظاهر من عبراتهم صحيح. إحنا المشكلة علينا لأن هذا العرف عندنا إحنا فهمنا يعني الآن هذا فهم صحيح ثم نؤكد هذا الفهم بمنطوق إيش الشرح كبير ومغني حتى يعني الكلام يتقوى صحيح كلامك صحيح وهكذا. لكن الحمد لله يحمد الله الإنسان أحيانا يعني أنا ما رفعت أنا كتبت ترى اللي كتبت اللي ذكرت البارح اللي هو في الرهن المركوب المحلوب كتبت وخليه ما مسحت حتى يوم طلعت على كلام مغني شكبي خليه. لكن بعدين ذكرت لكن بين او ثم وجدت كلام المغني والشرح كبير وبين انه لا يجوز الانتفاع مطلقا. هل هذا نوع من انواع الفقه نوع من انواع ايش الفقه وان كان غير مقبول لانهم صرحوا بايش بخلاف هذا مفهوم هو مفهوم والمنطوق مقدم على والاجتهاد معه النص ونص ليه نجتهد احنا لماذا نخرج والنص موجود. لكن هذا التخريج ما مسحته حتى الطالب يقرأ يتلمس كيفية التفقه، كيفية الفهم، كيفية الربط، كيفية التعليل والعلل. حتى هنا الآن نفرق الآن بين المسألتين. كيف؟ مسألة الرهن والمسألة يعني هنا الملك انتقل وحرم عليه هذه الأشياء وكانت فسخة. شلون؟ حرم على المشتري أن يفعل هذا في المبيع، بينما في الرهن هو لا يملكه وانتفع به. نعم. حنفرق. حينئذ نقول فرق فقهي، لأن أنا ذكرت سبب الفرق أضفته إلى كتاب الفروق أيضا. أني ما سلمت الحمد لله، أنا مستخير قبل أسبوعين أن يرسل لهم المطبعة ما أرسلته. قلت خلاش كل ما طرأ فرق. وذكرت أن الفرق أن هنا شرح كبير ومغني في استخدام الانتفاع بالمبيع غير العبد، قالوا لأنه دليل على رضاه، دليل على رضاه كما في الخيار العيب، لو استعمله واستفاد منه وانتفع به مع وجود العيب وعلمه بالعيب لا فسخة لخياره، لا فسخة للعيب، لا فسخة، لأن هذا يدل على أيوه. لكن لو يقول أنا سكت السيارة بوديها صاحبها، هل يفسخ خياره؟ لا لا يفسخ. لو نفس الشيء لو اجتمعوا يعني الآن تجربة المبيع، تجربة المبيع الآن سيارة، وأنا نفسي عندي مشوار في الدمام مرة واحدة تداخل، إيش نفس الشيء؟ أنا أغلب جانب اللي هو تجربة المبيع، أنا بجربها في الحضر والسفر لأنه هو الأصل. أنا بجرب، أنا شريت سيارة منك بجربها في الحضر والسفر. قد تتحمل في الحضر ولا تتحمل في الطريق الطويل، هذا لا يشكل إن شاء الله. بس إذا في نوع تبع مثل لو سافر، لو كان له طريقان، طريق يقصر فيه وطريق لا يقصر فيه، فقصد الطريق الطويل ليقصر، يجوز يقصر ما يجوز؟ يجوز. طيب لو أنشأ السفر من بلده لكي يقصر أو يفطر، نقول يحرم عليه السفر والقصر، لأنه لم ينشئ السفر إلا للقصر والفطر. لكن لو أنشأ سفرا مستقلا ومسافر، لكن هناك طريق لا يقصر فيه وهناك طريق يقصر فيه، فسلك الطريق البعيدة لكي يقصر، له أن يقصر. الآن نأخذ القسم الثالث من أقسام الخيار، وهو خيار إيش؟ الغابر. نعم. قال المؤلف رحمه الله، قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع في الخيار الثالث من أقسام الخيار، خيار الغبن إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف. أحدهما إحداها وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بمواطأة ومنه ولو بلا مواطأة ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس، من استرسل إذا اطمأن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساكه، والغبن محرم وخياره على التراخي. طيب الخيار الثالث هو خيار الغبن، والغبن في اللغة هو النقص، والغبن اصطلاحا أن يخدع العاقل في ثمن السلعة أو الأجرة في العين المؤجرة، إما زيادة أو نقصا قدرا يخرج عن إيش؟ العادة أو يخرج عن العادة. فأحيانا يخدع المشتري وأحيانا يخدع البائع. السلعة تباع بمئة فغبن البائع فباعها بعشرة نقص، أو أحيانا هي تباع بعشرة فباعها البائع بمئة. المرجع في معرفة كون هذه الزيادة تثبت خيار الغبن أو لا تثبته مرجعها إلى العرف، فما عده الناس في العرف غبنا ثبت به خير، وما لا يعده الناس في العرف غبنا فلا يثبت فيه خيار الغرام. ولا يزال الناس يتغابنون في غبن مقبول في غبن غير مقبول. ها؟ لا يعد في العرف غبن، يعني هي تباع بعشرة اشتريت ب 11 أو ب 12 غبن يسير. وهم طبعا مثلوا الغبن المحرم عندهم بإيش؟ بالـ20%. اشتروا بـ20%، وأنا قلت أن هذا يحمل على أنه في عرفه، لأن لو بيع الشيء بـ8 ريال بـ10 ريال وباع بـ12 ترى هذا 20%، لكن عرفنا هذا ليس قبل. حتى لو كان بـ100 وما باعه بـ110 120 ليس قبل. قال رحمه الله: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العاد لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العرف، رجع فيه إلى العرف. وله ثلاث صور، له ثلاث صور هي التي يثبت فيها خيار الغبن، أما ما عداها فلا يثبت فيها خيار. غير هذه الصورة ثلاث ما يثبت فيه، حتى لو غبن في الإنسان لا يثبت فيه خيار الغبن. لكن حكم الغبن أصلا ما حكمه؟ محرم. حكم الغبن محرم. قال: إحداها تلقي الركبان. قال في الإقناع: والمراد بهم هنا القادمون من السفر بجلوبة. قال: وهي ما يجلب للبيع وإن كانوا مشاة. الشارع سماهم إيش؟ ركبان. لكن لابد يكون الركبان فرجة مشاة وتلقاهم وغبنهم، هذا يثبت لهم خيار الغبن. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، جلب الذين يجلبون البضائع والسلع إلى البلد من خارج البلد، فمن تلقاه فاشتري منه أو فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وهل يثبت تلقي الركبان حتى لو لم يقصدهم؟ لم يقصد تلقيهم وخرج فرأهم أتوا تلقاهم أو دخلوا وشافهم قدامه جالس عند دكان في آخر البلد فدخلوا. لا لازم أقصد. ها؟ لازم أقصد. لا هذا ذيك لا يبع حاضر لباط. هنا قال في الإقناع: ولو كان تلقيهم بغير قصد التلقي واشترى منهم أو باعهم. اشتري منهم السلع أحيانا ويغبنهم ثم يدخلون السوق فيجدون أنهم باعوا السلعة بأقل بكثير مما تباع به في السوق، أو يبيعهم تلقاهم في أول البلد وباعهم كرتون الرطب 50 ريال خلاص، لما دخل إلى السوق وجد اثنين، مثل اليوم أنا بشتريت اثنين بـ15 ريال الخلاص كبير من السيف عندنا، اثنين كرتونين بـ15 ريال، هذا غبن ولا مغبن؟ يقول في الإقناع: فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عنه، لكن لو ما دخل السوق لا يزال عليه إثم الغبن، لأن أي لأن الغبن ما حقه. يعني لا تقول يجي واحد يقول: هي يا أخي ما دخلوهم، شروا مني ومشوا، اشتروا مني ومشوا، نقول انك فعلت ايش؟ لو تسوق يثبت له ناتي الحكم الوضعي، وهو يثبت لهم ايش؟ خيار الغبن. قال رحمه الله: نعم. فاذا اتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم. والثانية المشار إليه بقول إليها بقوله بزيادة الناجش. والنجش كما قال مطلع أصله الاستخراج والاستثارة، وأما في الاصطلاح فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ولو بلا مواطأة. بل قال في القناع ولو كان البائع زاد في الثمن بنفسه، والمشتري لا يعلم ذلك لوجود التغرير، لوجود التغرير. حتى لو كان البائع زاد. أي نعم. حتى نعم. حكم النجش محرم. قال في القناع وهو حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته، انتهى كلامه. قال رحمه الله الذي لا يريد شراء، حتى لو انت مر في السوق شفتهم يتزايدون وزد، او شفت واحد يريد ان يشتري سلعه يسومها بخمسة ريال بعشر ريال، جيت انت وانت ما تريد تلعب بس بعشرين، فقال الاخر لا بثلاثين، هو يبيها بها، هذا زياده ناجش يثبت بها خيار. ومنه يعني من النجش أعطيت كذا وهو كاذب لتقريره مشتري. يعني جيت تشتري منه السلعة قلت له كم؟ قال بمئة. قلت له أنا بأخذ بثمانين، قال لك أنا أعطوني فيها 120 ما بعتها، أعطيت كذا وهو كذا، وهما أعطي بها أصلا. هذا كثير عند الباعة، ترى جاني والله سيمة 100,000. هذه فيها تبرية. لا ما في شيء اسمه تورية عندنا. لا تبرية يقول اشتريت منها. هذا مسألة أخرى. ذكر في الإقناع، ذكر في الكشاف ونقله عن الإنصاف، لو أخبر البائع أنه اشترى السلعة بكذا وهو زائد عما اشتراه به، يقول السلعة هذه اشتريت بمئة وهو اشتراها، كيف أبيعك إياها بثمانين وأنا شاريها منه وأنا اشتريت بمئة وهو شاريه بخمسين واشتراها هو من 100، يثبت له خيار الغبن كما ذكر الشيخ منصور في الإنصاف. الإنصاف لكن شيخ محمود إذا يعني قمت توري تريد أن ينزلك من السعر فقط، في إجارة أو في شراء، أنا شفت مثلها مثلا أرخص بكثير، رأيت مثلها أرخص منك فعطني إياها بهذا المبلغ، وترأيت مثلها لكن ليست مثلها تماما، أنا بيقول لك ليست كده الأي راح أشتر، وهو يعلم أصلا أنك ما رأيت مثلها بالضبط، رأيت ما دونها. فهذا والله أعلمنا يعني هذا يعني يتسامح فيه، لأنك أصلاً لن تغلب في الغالب، أنك لن تغلب الباعة، لن تغلب هم الذي الغالب يغلبونك. في مسألتين في هذا الشرط اللي فيه التغليب، إيش يعني الغالب على هذول الرقبان وقد يمشون الغالب على أي نعم، ونفس الشيء الغالب هو الخيار لهما طبعاً، نقول من الباع المشتري والأصل الغبن وقع المشتري. أي صحيح. الثالثة قال ذكر بقوله والمسترسل، وهو عرفه بقوله من جهل القيمة ولا يحسن يماكس، من استرسل إذا اطمأن واستأنس. شوف كيف يجهل القيمة ولا يحسن يماكس، يعني الحسوي ايش يسمونه؟ ولا يحسن يكاسر، يعني يقلل من القيمة، لا يحسن يكاسر. إذا قيل له بألف شرها بألف، قيل له بتسعمية شرها ما يعرف، ويجهل قيمتها. وهذا في الحقيقة نادر، غالب الناس يعرفون قيمة الأشياء. جوال آيفون مثلا شريته أنت 8000، تقول الله ما أدري جريب وعنب أربعة، والله ما شاش مثلا كل العالم يبيعون بهذا السعر أو حل بأربعة آلاف، خلاك تروح. طيب هل لابد من القيدين يا شيخ محمود؟ لا واحد يكفي، واحد أنا ذكرت في الحاشية عندك مثل واحد أنه لابد من القيدين. ثم رأيته طبعا في نقلت نصا من الإقناع أنه يكفي الجهل بالقيمة، لكن نقلت فتوى للشيخ بن سعدي أنه لابد. قال عباراتهم كلها صريحة أنهما قيدان لابد منهما، وأنه إذا كان يجهل القيمة وهو يحسن المماكسة فليس مسترسل. وعللوه إذا غبن فإنما هو لعجلته وعدم تمهله، كذلك إذا كان لا يحسن يماكس ولكنه عرف القيمة ولم يجهلها فليس مستسلم. هذا مرادهم رحمه الله، وهو مفهوم من عباراتهم. نعم الشيخ يعني يحسن يماكس، يعني مرة الشيخ ذكرتنا في الدرس لو قال مثلا 100 ريال 100 ريال نبيعها، قلت له أنا بشتريها ب 95. نعم هذا يماكس شلون؟ صورة مرة طرحناها في الدرس هنا في الحواشي، الآن هو عند البائع كم تبيع هذا؟ قال ببيعها بمئة. نعم. يقول أنا بشتريها بخمسة وتسعين. هو الآن كون إن هو قال بس نزلت، يعني مجرد السهم المماكسة معه خلاص الآن يحسن الماكس، ولكني عبارة يحسن كأني فيها أدق شوي، لأن يعني لا يحسن هو يتقن يعني. أي وليس مجرد ليس فقط ما كسه في تلك الخمسة ريال. هذا غريب يروح مع عجنة المتوكل. وطبعا قال في الإقناع ويقبل قوله مع يمينه، أنه جاهل بالقيمة ما لم تكن قرينة تكذبه، تكذب أن أمثاله يجهل القيمة. تاجر عند بقالة، عند محل نفس يبيع نفس السلعة، أو قريب عند محل، اللي عنده محل غالبا يعرف سلع الأشياء. بل الآن أقول الغالب أن الناس يعرفون قيم الأشياء، يبقى المماكسة. بعض الناس يحسنها، بعض الناس يحسنها، بعض الناس يحسنها لكنه كسل مستعجل، مو فاضي يأخذ ويعطي. هل هذا له خيار غبن؟ لا لا تدري غبن؟ ما ذكر موجود في الأقصى؟ استعجال. لا للسعجال صحيح، لا غيري لا للسعجال. جميل، اي والله ما ذا. قال في الإقناع وشرحه وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن، ومن غبن لاستعجال المبيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار له لعدم التغرير. طيب ثم ذكر حكم الغبن وهو أنه إيش؟ محرم. هل خيار الغبن على التراخي ولا؟ على التراخي. المغبون يخير بين ماذا وماذا؟ الإمضاء أو الفسخ. إما أن يمسك هل يأخذ أرش؟ لا بلا أرش. أو يفسخ. طبعا الشيخ بن سعدي حكى القول الثاني في المذهب، قال أن الغبن يوجب الخيار ولم يكن المغبون واحدا من هؤلاء الثلاثة، حتى لو مستعجل مطلقا يوجب الخيار، يثبت الخيار لصاحبي ولو لم يكن من إيش؟ ليس من تلقي الركبان، وليس من المسترسل، وليس من إيش؟ زيادة الناجش. حصلت ثلاثة بس. لكن نعم نعم. لكن في الحقيقة يا شيخ محمود غالب حول الناس ما تخرج عن هذه الثلاثة، يا إن واحد مسترسل أو ناجش في السوق أو تنقل. في صور أخرى يعني حتى نقولنا مذهب محصور. لا لا هي الثالث ولا. الأخير مسترسل هو السبب هو تقريبا يعني هنا نقص صور أخرى بحيث أننا نقول أن المذهب حصرها في ثلاث فقط وضيق على الناس. لا لا لا نادر يعني نادر نادر لا. خيار التدليس. قال رحمه الله: الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فأثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية وتجعيده أي جعله جعدا وهو ضد السبط، وجمع ماء الراحة أي الماء الذي تدور به الراحة، وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الراحة حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. وكذا تصفية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تصبوا الإبل ولا تصبوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه. وخيار التدليس على التراخي إلا المصلاة، فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها، فإن عدم التمر فقيمته، ويقبل رد اللبن بحاله. خيار التدليس من الدلسة بالضم، ضم اللامعة يعني الدال، وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن. في الاصطلاح قال في الإقناع هو ضربان، كتمان الضرب له كتمان العيب، كتمان العيب هذا من التدليس، وهو الذي يثبت فيه العرش. يثبت فيه ايش؟ العرش. نعم ممكن يدخل في خيار العيب. اي وعيب اصلا حسنا. والثاني فعل يزيد به الثمن. وانا عرفته وقلت ان يفعل البائع في السلعه فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع ويزيد به الثمن. ممكن نختصره كلامهم يقولون ان يفعل فعلا يزيد به الثمن. يفعل في السلعه فعلا يزيد به الثمن. اما لو فعل في السلعة فعلا لا يزيد به الثمن، كما لو غسل السيارة نظفها تنظيف هذا كله بخمسين ريال مثلها، هل يزيد الثمن لأجل النظافة؟ لا. لكن الناس ينظفون البيت، بتأجره بتبيعه يرغب الناس بشرائه، لكن هل يزيد الثمن؟ لا ما يزيد، ما يزيد إلا عاد إذا كان البيت أو العمارة كبيرة جدا يحتاج تنظيفها إلى ألوف مؤلفة، هذا ليس تدليسا أصلا، لأنه يظهر على ما هي عليه في الواقع، هو رفع الأوساخ وأظهرها على ما هي عليه في الواقع. هل شفت مثال بيت قديم ثم رممه الترميم يا شيخ سعيد ما يعرف عند الناس، ليس تدليسا، مهما فعلت في البيت القديم يعرف المشتري أنه قديم ورمم، حتى الشقة إذا كانت مصبوغة ومغير لها الأبواب والنوافذ تعرف البنياني سبحان الله، يعني العقار ما يعني يظهر كأنه جديد 100%، صح ولا لا؟ هنا ما حصل في وقت واحد. إيش؟ يعني هذا الأشياء ما حصلت في وقت واحد. يعني أنا عندك خلل في جزء معين أنت صلحت الخلل. الجزء اللي ما في خلل. أحسن. فواضح إني في بينهم تباين. صحيح. الترميم هنا شخود هو كلف المبيع، يعني هو يريد يعني زيادة ثمن المبيع بسبب بصورة شرعية. صح. أحسن. زي اللي بيوضب بالماكينة ولا شيء. طبيعي أصلاً يزيد به الثمن. هو قال أنا مكلف عليه عشان. هو أصلاً ما ظهر بخلاف ما عليه في الواقع. هذا واقع اللي بتسكن فيه أنت أصلاً. هو قبل الترميم الجدران مكسرة والنوافذ مكسرة واللمبات مكسرة فأوضع عافه وعد أظهرها ما ظهر بخلاف ما عليه في الواقع. هذا واقعها الآن خلاص، ستعيش على هذا الواقع المتميز. قبل الترميم غير معلوم، هو يعلم طبيعي أن هذا غير مقبولة، غير مقبول، ولن أحد يأتيك، لا يؤجر ولن يشتري، لن يؤجر ولن يشتري. والتدليس حكم التدليس ما حكمه؟ محرم كالغبن. لكن العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح في الاثنين. كيف أعرف أنه صحيح؟ إثبات إيش؟ الخيار. الخيار في المصرة، ما دام الخيار ثابت معناه أن العقد صحيح. ما دام أن هنا خيار فمعنى ذلك أن العقد صحيح. ويثبت كما قال العلماء الخيار المشتري ولو حصل التدليس بغير قصد من العاقد، يخير بين أمرين فقط، بين الفسخ والانضياء مجانا كما في إيش؟ خيار الغبن كما في خيار الغبن. القول الثاني القول اللي هو شو اسمه ابن راجب، ابن راجب ذكر في الغبن والتدليس العرش، ما علينا منه، اهم شيء عندنا الان ايش المذهب معتمد انه لا. طيب قال رحمه الله: فيثبت بما يزيل به الثمن كتسويد شعر الجارية. بحث بحث كثيرا، ما الغرض من تسويد شعر الجارية؟ يبينها اصلا، تبين حتى تبين أنها صغيرة، أنها صغيرة. وتجعيده، جعله جعلا وهو ضد الصد، تجعيده يعني يجعله إيش؟ متعود ومتلوي، إيه في التواء ومتلوي وكذا. هذا على عرفه، لا لا هذا في في في شو اسمه يعني، أنت لا تضع في ذهنك أن العبيد فقط سود وكذا، لا. لو كان في كلام شيخ توقع ابن فيروز على أنه يدل على قوة البدن، إيه أي كلام فيروز، وجعود تدل على قوة البدن، هذا موجود في غالب الأفارقة. إيش أفارقة يعني؟ صح صح. طيب، وجمع ماء الرحى أي الماء الذي تدور به الرحى، وإرساله يعني الماء عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حيث حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادته فيزيل به. المهم أنه فعل في الساعة فعلا يزيد به الثمن، يزيد به. فإذا تبين له التدليس منه مشتري أو من حصل له التدليس مطلقا، ثبت له الخيار بين الإمساك مجانا بلا عرش أو فسخ. لكن قال في الإقناع وشرحه: وإن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده لتعذره. وكذا تصرية اللبن، تصرية هي الجمع، جمع في ضرع بهيمة الأنعام خاص فقط، وكذا نعم غيرها ما يحلل. أما تصرية في غيري، لا طبعا الفرق بين التصرية في بهيمة الأنعام أنه إذا أراد أن يردها يرد، لكن غير بهيمة الأنعام مما يباح لبنه كالخيل يرده بلا أن يرد اللبن ولا بدل اللبن. وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام يعني يسره، يعني إيش يجمعه فيه، فيظن المشتري أن هذه عادتها كثرة الحليب في ضرعها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. الحليب اللبن هذا مثلي ولا قيمي؟ مثلي. مش وزن مكيلة يعني مثلي، ومع ذلك الشارع جعل فيه صاع من تمر. القياس أن يرد مثله، لكن الاجتهاد هذا مثال يصلح لأصول فقه. الاجتهاد مع إيش؟ القياس أن هذا الحليب مكيل مثلي، يرد مثله. الاجتهاد مع النص الشرعي قال ترد صاعا من، والتمر أيضا مكيل لكن ليس من جنس. ثم قالوا خيار التدليس على التراخي إلا المصرى التي جمع حليبها في ضرعها فيخير ثلاثة، وهذا مقيد بما إذا إيش لم يكن من عادتها. فرض أن أصرها ثم أصح من عادتها أن الحليب يكون كثيرا في ضرعها فليس له خيار، قال ثلاثة أيام. فإذا مضت ثلاثة أيام ولم ردها ثبت فيها إيش البيع ولزم البيع منذ علم، لا من إيش من حين اشترى، وإنما منذ علم، بين إمساك بلا عرش ورد صاع تمر سليم إن حلبها. إذا لم نحلبها قال طيب افرض ان حلبها اكثر مره، حلب التصريه واشربه ثم بعد يوم يومين في حليب وحلبها بعد تبين انها شات وصفرة، هل يرد بدل كل حلبه؟ يرد مره ولا يرد أول مرة؟ لا، المرة الأخيرة اللي يعتبر علم فيه. يقول لا، يقول في شرح منتهى وكذا لبن حدث بعد العقد بعد ما علم. لا ما إيه لا لا بعد ما علم ليس له خيار أصلا، بعد ما يعلم يحلبه لا خلاص وفسخ الخيار. يقول في شرح منتهى وكذا لبن حدث بعد العقد، فالظاهر انه يرد كل حلبه، كل حلبه بصاع. ايه بصاع تمر، هذا يظهر من كلامه سواء كان اكبر اكثر او اقل. إيه لا لا هو احسنت، ايضا هذا نقطه اخرى، وان لانها لما كان ليس من جنسه يرد صاعا من تمر. طيب المفروض ان حلب ثلاث اصاع من الحليب ترد ايش؟ صح، هذا غالبا ما راح يكون، ها بما انها مصرة يعني ما راح تجيب، لان هذا ليس من عادتها انها مصرة، ما راح تجيب اكثر، ما راح تجيب اكثر منش. يعني بيكون توصل لصاع هذا جيد، فممكن في اول مره، لكن مره ثانيه لا اول مره ستاتي اول مره بعدين خلاص ما راح يحسن، سيكون الحل بايش قليل تكون. هذا الذي يظهر من كلام قال وكذا لا بنحذف لا. قال فإن عدم التمرة رد إيش قيمته، قيمة إيش التمر، قيمة التمر. والقياس على قيمة الحليب لا يرد مثل التمر، لأن التمر مثلي. بس ماذا يتعقب الشيخ منصور هنا ولا متعقب ما أذكر. فإن عدم التمر فقيمته يرد إيش قيمته، ويقبل رد اللبن بحاله ما لم يتغير بإيش بحموضة ونحوها. نعم الآن شيخ الكلام هنا المصدى في بهيمة الأنعام. نعم المصدى هي بهيمة، المقصود بها بهيمة الأنعام. نعم الأحاديث جابت الإبل والغنم، الحديث اللي هو مشترشات محفلة نفسه. دخول البقر هنا نذكر ان هنا كان هو هذا الغالب كلام انه خرج مخرج الغالب وقال ويدخل فيه البقر ولا البقر قيس عليه؟ ما ادري والله ما قيس ما الغالب، لا يمكن هذا اللي عندهم غالب في زمانهم. لا يخفاك الان بعض الدول واكثر الدول انما كلام على البقر الحليب، لكن قياسا يدخل عليهم. نعم يدخل معهم. نعم قال رحمه الله: الخامس من أقسام الخيار خيار العيب، وبما معناه وهو وما بمعناه أحسن وما بمعناه وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به وما لا فلا. والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، وفقد عضو كإصبع أو سن أو زيادتهما، وزن الرقيق إذا بلغ 10 من عبد أو أمه، وسرقته وشربه مسكرا، وإباقه وبوله في الفراش، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب وحرنه ونحوه، وحول وخرس وطرش وكلف وقرع، وحمل أمة، وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفة، وكونها ينزلها الجند، لا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه، ولا حمى وصداع، ولا حمى وصداع يسيرين، ولا ثيوبة أو كفر أو عدم حيض، ولا معرفة غناء. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله، وهو الأرش، وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا، ويأخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا بعشرة ومبيعا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا، وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أمسك مجانا إن شاء، أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيعة لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل نحوه تعيب قبل قبضه. نعم. الخيار الخامس وهو من أهم الخيارات في الحقيقة خيار العيب، وهو المنتشر عند الناس في الغالب. خيار إيش؟ وما بمعناه، يعني الذي بمعنى العيب. من الأمثلة التي ذكرها في المعونة والنجدي الذي بمعنى العيب مثل إيش؟ نزول الجند في الدار. في السابق كانوا جنود يمرون، جيوش إسلامية تمر وينزلون في الدور، بعض الدور ما يجدون فيها أحد ينزلون فيها يقعدون فيها، هذا ليس عيبا فيها في ذاتها، وإنما هو في معنى، ومع ذلك يثبت به خيار. أيضا ذكر من معنى العيب طول نقل ما في الدار عرفة، اشتراها هو هو يتوقع أنه بينقل خلال يوم يومين أسبوع، جلس شهر شهرين، وحينئذ يثبت المشتري وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة. ما ينقص قيمة المبيع عادة عند التجار، فما عده التجار فعله منقصا أنيط الحكم به، فلا وما لا فلا، فلا يوجد مبلغ معين إذا نقصت فيه السلعة المعيبة ثبت الخيار، أو إن لم تنقصه فلا يثبت، لا ما في، ما عد عيبا عند التجار فهو عيب يثبت به خيار. الأمر الثاني لو نحذر العيب الذي يثبت به الخيار، الأمر الثاني نقص عين المبيع ولو زادت قيمته بهذا النقص يثبت به خيار العيب. إذن العيب هو إما تكون العين مكتملة لكن فيها عيب ينقص قيمتها عند إيش؟ التجار، أو تنقص عين المبيع، فيكون هذا عيبا يثبت خيار العيب، يثبت خيار العيب. قال كمرضه، هذا مثال على إيش؟ ما ينقص قيمة قيمته عند التجار. مرضه الشاة لو كانت مريضة، هذا عيب ولا عيب؟ عيب. قال على جميع حالات جميع حيوان، وفقد عضو، هذا نقص عين المبيع. فقد عضو نقص العين كأصبع، هذا نقص عين مبيع ناقصة. فرض أن قيمة ما تأثرت مع العين، يثبت به خيار العين. وسن كذا عندك أو سن أو سن فقد عضو أو سن أيضا زادت أو زيادتهما، زيادة أصبع هذا نقص قيمة ولا عين؟ زيادة أصبع لا، زيادة في العين لكن عين. زيادة أصبع، زيادة أصبع نقص قيمة ولا نقص عين؟ لا نقص القيمة، نقص قيمة. طلعت في يده 6 أصابيع عيب، طالع على سن على سن، هذا نقص قيمة. وزين الرقيق أيضا نقص قيمة، من عادة أن يزني وعيه. إذا بلغ 10، هذا قيد في إيش؟ في زنا الرقيق وسرقته وإباقه والفرش من عبده وسرقته أيضا إذا بلغ 10. هذا القيد أضافه شيخ منصور. نعم، اللي في ناس اعتبرها مخالفة على الزادة، اللي هو اللي إذا زنا الرقيق أطلقه قصدك؟ إيه أطلقه وقيده الشيخ منصور. طيب الآن هو عندنا في العدد انه تصور الجماع منهم يكون ابن 10. لا لا، تصور كون الوالد منه ويجب عليه الغسل اذا بلغ 10، لكن الجماع يكون الجماع يحصل، يكون له تاثير لو جامع يجامع، لكن لا يرجم ولا يجلد ولا يعاقب. ابن 9 ليس عليه غسل، وليس عليه غسل ايضا، لكن يعني انتصب الذكر للذكر للرجل يمكنه، او الطفل وعمره 9 سنوات يتصب عادي. يلحق بالنسب اذا بلغ 10. قال وسرقته وشربه مسكرا واباقه، من عادته انه يهرب، كله يهرب، هذا عيب نقص قيم ولا؟ وبوله في الفراش نقص قيم. طبعا هذا اذا بلغ ايش؟ 10. شرب مسكرا هذا ممكن يتعقب عليها لو انه اشترى العبد كافر او ذمي، وهو بالنسبه لهم يجوز. والله إيه، لكن عند المسلم عيب. انا قلت كل ساعه يسكر عليه، احنا بي جايبينه يشتغل شرينا جاي في حان هذا يعني. طيب وكونه اعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد. وعدم ختان ذكر كبير، كل هذا في العبيد معنى يعني. هذا عيب. عيب. ها؟ عيب. عيب. لا لا، هذا نقص قيمة. عينه مكتملة. وعثرة مركوب. وحرنه، ولا حرنه عندك؟ لا، حرنه. حرنه. يعني عدم الانقياد. عندكم الدابة إيه؟ تحرن إيه؟ أنا عندي شو عندي وحرني ها ضم الحاء وحرني إيه طيب ونحو ذلك وبخر الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم وحول وخرس وطرش وكلف. يقول الشيخ بن فيروز لون بين السواد والحمرة شنك شيئا يعلو الوجه كالسمسم. طيب وقرع وحمل أمة، حمل الإماء يعتبر إيش؟ عيب، بخلاف إيش؟ البهاء، الحمل فيها مكسب، هذا صفة حسنة. وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا، وكونها ينزلها الجند. هذا مثال لما في معنى العيب هو موجب الخيار. لا سقوط آيات يسيرة المصحف ونحوه. يعني لو سقطت آيات يسيرة من المصحف هذا لا يثبت خيار العيب، لأن الأصل أن هذا ليس عيبا، لأن كل الكتب حتى غير من الكتب الغالب أن تنقص بعض إيش السطور بعض الكلمات، لكن هذا في السابق لأنهم كانوا يكتبون بإيش بأيدي، الآن كتابة بمطبعة، كتابة إيش مطبعة، فإذا نقصت بعض السطور سطر سطرين هذا يعتبر إيش عيبا، أنت منين تجيب كيف أو صفحة كاملة، فهذا يعتبر في الوقت الحالي عيبا. حتى الآن عندنا لو سقطت بعض الآيات اليسيرة في وقت الحاضر في المصحف هذا عيب، عيب يرد به المذيع خلاف الكتاب لو بعض كلمات إيش لو كم كلمة من كتاب عادي، شون لو سقطت كم كلمة من كتاب يعني كلمة كلمتين أحسن، لكن يكون هذا جيدا، لكن قولوا لا سقوط آيات يسير المصحف، ما حكم بيع المصحف؟ تكليف التكليف تكليف محرم متفقين. طيب لماذا هنا قالوا سقوط آيات يسير المصحف يثبت الخيار مع أن بيعه تبع ولا راع قول من راع قول من أجازه؟ لا القناع منعه تمام، القناع تمام ما صحه تمام، منتهى صحه لمسلم مع تحريم، فيمكن ممكن يقول لك انا صح وحرم لكن صحح ويثبت الخيار العيب، فليس يعني مستمسكا عليه. قال ولا حمى ولا صداع يسيرين ولا ثيوبه، كون الامى ثيب ليس عيبا لانه الغالب على الجواري، أو كفر لأن الأصل في الرقيق أنه كافر، أو عدم حيض ولا معرفة غناء، إذا اشتراها وهي لا تعرف الغناء ليس عيبا لأن هذه المنفعة ليس لها قيمة شرعا، فإذا علم المشتري العيب بعد العقد سواء بعد العقد والقبض أو حدث به العيب بعد العقد وقبل القبض أمسكه بأرشه إن شاء، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش. اشتريت سيارة بألف ريال أعطيت الألف، فلما تبين فيها عيبا قالوا قيمت الآن 800 ريال، الألف ريال 10 أجزاء، 8 أجزاء أخذ المشتري ما يقابلها، بقي إيش جزئين من المئة، أين ما يقابلها؟ وحينئذ نثبت له. لذلك الحنابلة الحقيقة هم أسعد الناس بالرأي في هذه المسألة، والغريب أن شيخ الإسلام يوافق الجمهور أنه لا أرش، يوافق جمهور العلماء. طبعا هذه أيضا من المفردات، هذه من إيش المفردات، لأن الجمهور كلهم يثبتون فقط خيار الفسخ أو الإمساك بلا أرش، حنابلة يقول لا فسخ أو امساكوا معه، هم الله من أعدل الناس مع الناس، يعني المشتري ما ذنبه سيمسك، لكن ليس كل ما دفعه أخذ مقابله، في جزء مقابل الثمن ما أخذه، فحين إذا كيف نحل المشكلة إن نحن نثبت له قال وهو الأرش، وهو أي الأرش قسط ما بين تبقى قسط، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، كيف قال فيقوم مبيعه هذا تفريع ولا توضيح وبيان؟ لا توضيح. توضيح وبيان. يعني ليست كل فاء بعد قاعدة تقول تفريع على كيف تفريع. وجالس يوضح. تفريع ذكر مسألة جديدة مترتبة على المسألة التي قبلها. فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهم من الثمن. قال فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا والمبيع أفرض النبيع مثلا أفرض النبيع بخمسين مبيع بخمسين فقوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية كم نقص من العشرة؟ اثنان اللي هو الخمس. فنأتي إلى خمس الخمسين عشرة وهو عشرة. عشرة ونأخذها من البائع ونردها للمشتري. هذه بالنسبة هذه بالنسبة قال فإن قول صحيح بعشرة ومعين بثمانية راجع بخمس الثمن الذي تبايع عليه قليلا كانوا. وأنا ذكرت طريقة في الحواشي السابقات لعلكم ترجعون لها. ها؟ نعم. قال وإن أفضى قريت هذه؟ أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزينته دراهم. شراء حلي فضة بزينته دراهم. ليه قال بزينته؟ لأن لا يجوز بيعه إلا بإيش؟ إلا بالوزن. وبالوزن أو بالوزن. طيب هذا حلي نقول حتى لمع كونه حليا لا يجوز بيعه إلا بالوزن. أمسك مجانا إن شاء من غير يأخذ إيش؟ أرش. لأن أخذ الأرش يفضي إلى ريب الفضلي أو إلى مسألة مدي عجوة. متى يكون ربا الفضل؟ إذا أخذ الأرش من جنس الفضة. متى يكون مد مسألة مد عجوة؟ إذا أخذ الأرش من غير جنس الفضة. أنت الآن بعتك إيش؟ عقدا من الفضة وزنه 10 غرامات وأعطيتك 5 دراهم وزنها 10 غرامات ثم وجدت فيما اشتريته أنا عيبا فأنا مخير إما أن أمسك بالعرش أو الرد وفسخ البيع. لماذا؟ لماذا لا أمسك مع العرش؟ قالوا لأني أنا اللي اشتريت الحلي من الشيخ محمود إن أخذت منه أرشا من الفضة صارت 5 غرامات مع اللي بأخذه من محمود غرامين يمكن من الفضة صارت 7 بـ5 فأصبح ربا إيش؟ طيب قالوا نقول لا ما راح يأخذ فضة وبيأخذ من الشيخ محمود جوال صارت مسألة مد عجوة ودرهم. يعني مد عجوة هو أن يبيع الربوي بالربوي ومع أحدهما أو كلاهما من غير جنسهما صارت دراهم مع جوال مقابل عقد من الفضة. باع الربوي بالربوي ومع أحدهما من غير جنسهما. قال أو رده. شفت يا سعيد تعرف هذا مر عليك الربا وعارف مسألة مد إيش؟ أو رده وأخذ الثمن المدفوع الباع. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن. كيف يعني هذا يا محمود؟ أبرأ البائع. شو الحكم يعني؟ تبين يعني هو الآن باع كأنه باع مجانا ثم تبين أن المشترى السلعة فيها عيب. طيب يرجع بالأرش. آه. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له. يعني اشتريت الشيخ محمود جوال بألف ريال وأبرأني من الثمن، قال بعد المؤجل معنا خلاص أبرأ، ثم وجدت في الجوال عيبا، هل لي أنا رده أخذ منه أو أني أمسك مع الأرش؟ نعم. طيب أبرأني أو وهبني أو وهب الثمن اللي عليك ألف ريال وهبته لك. وعندنا في المذهب ومن أبرأ غنيمه من دينه بلفظ الهبة أو الصدقة أو الحلال برئ ذمته ولو لم يقبل، بخلاف الهبة إذا وهبت شخصا هبة لابد أن يقبل. هنا الموهوب كان ثمن وليس السلعة. إيه ثمن. ثمن. ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. رجع بالثمن على البائع. يعني هم الله يهديه. لأنه أبرئ من الثمن، قلنا له الثمن لا تجيبه خلاص أمسك المبيع وفكنا راح، قال لا أريد الثمن لألف ريال اللي برأتي منها عطني إياه، معفيك هو لكن له حق ولا ليس له حق. أشهد من الشيخ مسألة النكاح لا أبرأته قبل لا أبرأته قبل دخول وطلع وهي ما استلمت شيء. وإن علم المشتري بالعيب يعني قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد، بعد العقد وبعد إيش وقبل القبض، بعد العقد وقبل القبض بالثمن نعم بعد العقد فلا خيار له، يعني هو استلمه الآن ورضي بهذا العيب إلا في مكيل ونحوه، مكيل موعدون موزون مذروع تعيب قبل قبضه. إذا تعيب قبل قبضه ما الحكم؟ له له خيار، له خيار مع عدم إذا تعيب قبل قبضه فإنه هو من ضمان إيش؟ البائع. يعني هو الآن تعيب بعد العقد وقبل القبض هذا المكيل والموزوع معدول، تعيب بعد العقد وقبل القبض، فهذا حينئذ أيضا يثبت له الخيار، يثبت له فيه الخيار، يثبت له فيه الخيار. يثبت فيه الخيار نعم أو أمسك مع نارش. نتوقف إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس مسجد بدأ الشيخ يعني يفرض بعضهم يقول طيب لو أبرأه من الثمن هل له أن يختار الفسخ في المبيع؟ نقول نعم له ويعود الثمن مبرأ. شين وقوعين الفقيه يهب العين، الفقيه ما يتصرف مع الثمن، وهبتك العين ما أهبك بعدين يكون فيها عين ترجع. أيوة صحيح، هذا من فائدة دراسة أحسنت الحل حتى لا يعود عليه، يقول وهبتك هذه العين خلاص الثمن ما بي أنا وهبتك الثمن في ذمتك أنا وهبتك هذه العين، هذه العين بس كيف وهبتك هذه العين وهي ليست لها أصلا هو الآن البيع جائز اشتراها من هذا بيع لازم ده خير ما لازم لا هي تركك خير الشر خير المجلس هذا بيع لازم وخلاص بعد اسبوع تبين ان فيه عيب وهبتك الثمن وهو قد وهبه الثمن بشرط ان ما يكون فيه عيب ها الا بتكون الكاتب سلعه بدون عيب وهبتك لا هذا الابراء معلق على شرط ما يصح خلاص يصبر هو شيء